وصار العامل يعطى أجر 50 من الصحابة ثم اشتدت الوضع. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة سائل من سوريا جيبي يقول في هذا السؤال: هل ذلك جائز بأن أحمل القرآن في جيبي؟ حمل القرآن في الجيب هل هو جائز؟ لا حرج في ذلك. أما كان يتخذه تميمة لا. أما إذا كان الحادث ينقله معه حتى يقطع ثمه لا بأس. أما ينقله معه ويثبت معه هكذا وهكذا ليقيه شرور يعتقد أنه تميمة حرز من الشرور هذا لا دليل عليه ولا أصل له يمنع. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانية: وهل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ إذا كنت تقرأه عن ظهر قلبك لا بأس بغير وضوء، أما من المصحف لا بد من الوضوء توضأ، لكن إذا كان عن ظهر قلب تقرأ بغير وضوء إذا كنت لست جنوبا. والحديث كذلك لها أن تقرأ من الصحيح لأن المدة تطول عليها والجنوب لا يقرأ حتى يكتسب لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. أما صاحب الحديث الأصغر ليس على وضوء ولا ما عنده جنابة هذا يقرأ الحمد لله عن ظهر قلب لكن لا يقرأ من المصحف. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في ثالث أسئلته: هل يجوز زرع الأشجار على القبور؟ لا ينبغي لا لا, لا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على قبرين معذبين، أما نحن فلا نعرف علاقتهما فلا يوضع لا جريد ولا غيره ليس مثلهما بدعة. بارك الله فيكم. في آخر أسئلة يقول السماحة الشيخ: هل تجوز صلاة الجمعة لثلاثة أصحاب إذا كانوا في الصحراء أو متابعة ذلك على الراديو وماذا يصلونها مأجورين؟ يقول: هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة ثلاثة أشخاص إذا كنا في الصحراء أو نتابع على الراديو لصلاة الجمعة؟ هل ظهرا الصحراء صلاة ظهرا وليس لكم صلاة ليس لكم الجمعة أنتم في حكم المسافرين كنتم مسافرين أو في حكم غير المسافرين كالبادية ليس عليكم الجمعة ولو كنتم غير مسافرين لأن البادية ليس عليهم الجمعة صلوا ظهرا والمسافر ليس عليه الجمعة صلي ظهرا. جزاكم الله خيرا. السائلة أم توفيق من سوريا تقول في هذا السؤال: سمعت مرة بأن الدعوة تارة تكون مؤجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ تقول السائلة: سمعت مرة بأن الدعوة تكون تارة معجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك مأجورين؟ لله الحكمة قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، قد يعجل الاستجابة وقد يؤخرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن يصرف عن المسير بسبب ذلك. قال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الله حكيم عليم قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى، وقد يعطي السائل خيرا منها سبحانه وتعالى. شكر الله لكم السماح فيك وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وإياك وفق الله جميعا. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله للسماحة على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات جميل مهندس الصوت فهد العثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.